بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الدرس الماضي بعض من أسلم من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان منهم أبو بكر وخديجة وعلي بن أبي طالب، وهؤلاء من الأحرار السادة في قريش، وكذلك وبلغ دين الله عز وجل إلى الموالي والعبيد، فكانوا سادة بهذا الدين، بل من السابقين الأولين الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بل كان قدر الله عز وجل رحمة لهم وبهم حينما أسلم بلال وعمار وأمه سمية وصهيب وغيرهم من السابقين الأولين. اليوم نأخذ أيها الإخوة موقفا عظيما من مواقف صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان من سادات قريش مالا ومكانة وقدرا، وكان محبوبا عند الناس، وكان أنسب قريش لقريش، أي أكثر أو أعلم أهل قريش بأنساب قريش، وكان أعلم بخيرها وشرها، فيقول هذه القبيلة منهم فلان وفلان، ويرجعون إلى بني فلان، وهؤلاء فيهم كذا وكذا ولهم كذا وكذا. فكان إذا جلس الناس معه حسن المعشر محبوبا في حديثه، فكانت الناس تألفه وتجلس معه. فوق هذا كان يملك المال والتجارة والقدرة، فكان يألفه الكثيرون من أهل مكة. استغل أبو بكر رضي الله عنه بعدما دخل في الإسلام وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم معه، كما ثبت في الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم في المدينة فيما بعد لما اختلف أبو بكر وعمر في أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم فكذبتموني وصدقني أبو بكر. فصدقه رضي الله عنه، ثم جعل من نفسه داعيا إلى هذا الخير، يستغل ماله وحب الناس له وقدره بين سادات ورجال قريش، فكان إذا وثق في أحد دعاه إلى الإسلام. وانظروا أيها الإخوة كيف إذا استغل المسلم ما من الله عز وجل عليه به في أي باب، في البلاغة أو في المال أو في بعض ما يحسنه، إذا استغله في الدعوة إلى الله عز وجل، كم سينفع الله ببعض عملك حتى بعد موتك. هذا الأمر استغله أبو بكر كما قلنا، فدخل على يديه في الإسلام، واستمعوا إلى هذا الفضل العظيم الذي من الله به عليهم وقبلهم على أبي بكر. دخل على يديه الزبير بن العوام وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. انظروا هؤلاء أكثرهم أو كلهم من المبشرين العشرة بالجنة على يدي أبي بكر. كان يكلمهم واحدا واحدا، فإذا وافق واقتنع وآمن مضى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا ثم ذهبوا إليه فآمنوا به صلى الله عليه وسلم وأسلموا. ثم جاء بأبي عبيدة عامر بن الجراح، ثم عثمان بن مضعون، ثم جاء بأبي سلمة ابن عبد الأسد، ثم جاء بالأرقم ابن أبي الأرقم الذي أصبحت داره فيما بعد مكان الاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الذين دخلوا في الإسلام. وكانت دار الأرقم على جبل الصفا، وكلكم يعرف هذا الجبل الذي يبدأ منه الساعي بين الصفا والمروة، وسبق معنا في حديث سابق في قصة أمنا هاجر. كانت دار الأرقم هنا، وكانت تعد في ذلك الوقت من أبعد الدور، فكانت مناسبة لاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى لا يراهم أهل مكة وهم لا زالوا في أول الأمر، فيؤذونهم في أنفسهم وفي أهليهم وفي أموالهم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنهم وأرضاهم، في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.